أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. أسعد الله أيامنا وأيامكم بمناسبة ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. جعلنا الله وإياكم من شيعته ومتبعيه وممن ينال شفاعته يوم الورود إن شاء الله تعالى. كلامنا يقع في القسم الثاني من الحلقة الثالثة، ويشتمل القسم الثاني على بحثين أساسيين: البحث الأول في الأصول العملية، البحث الثاني خاتمة في تعارض الأدلة. أما البحث الأول في الأصول العملية فقبل الشروع فيما ذكره السيد الشهيد قدس سره، نشير إلى مقدمة تشتمل على أمور. الأمر الأول، إن من جملة ما امتاز به الفقه الإمامي عن غيره هو إن العملية الاستنباطية في الفقه الإمامي تمر بمرحلتين: المرحلة الأولى يطلب فيها الفقيه دليلا على الحكم الواقعي، أي يبحث عن أمارة أو طريق كاشف يحرز به الواقع ويحدد به الواقع. وهذه الأدلة أو القواعد التي تعتمد في المرحلة الأولى تسمى بالأدلة المحرزة، التي يراد منها إحراز الواقع وتشخيصه. المرحلة الثانية، ويطلب فيها الفقيه تحديد الوظيفة العملية تنجيزا أو تعذيرا بعد عجزه وعدم تمكنه من إحراز الواقع، أي أن الفقيه إذا بحث في المرحلة الأولى عن دليل يحرز به الواقع ولم يجده، لم يجد دليلا يوصله إلى الحكم الواقعي، حينئذ يبحث عن نوع آخر من الأدلة. ذلك النوع الآخر من الأدلة لا يطلب منه إحراز الواقع ولا تحديد الواقع، وإنما تحديد الوظيفة العملية تنجيزا وتعذيرا بلحاظ الحكم الواقعي الذي لم نستطع أن نتوصل إليه. والقواعد التي يطلب بها تحديد الوظيفة العملية دون إحراز الواقع تسمى بالأصول العملية. إذن هناك نوعان من الأدلة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. النوع الأول هو الأدلة المحرزة التي يطلب بها إحراز الواقع، الحكم الواقعي. النوع الثاني الأصول العملية التي يطلب بها تحديد الوظيفة العملية عند ضياع الواقع، ولا يطلب بها تحديد الواقع، لا، بعد ضياع الواقع وعدم إمكان الوصول إلى الحكم الواقعي يحدد لنا وظيفة شرعية عملية تنجيزا للواقع أو تعذيرا عن الواقع وليس إحرازا للواقع. إذن لدينا نوعان من الأدلة، أدلة محرزة وأصول عملية. وما تم الكلام فيه في القسم الأول كان هو النوع الأول من الأدلة، أي الأدلة المحرزة، وما يقع الكلام عنه الآن هو الأصول العملية. وهذه التفرقة بين هذين النوعين من الأدلة وهاتين المرحلتين للعملية الاستنباطية هي من خصائص الفقه الإمامي، بخلاف فقه العامة، فإن فقه العامة يبحث دائما عن أدلة من النوع الأول، أي دائما يبحث عن أدلة يحرز بها الحكم الواقعي. ولهذا نجدهم إن وجدوا دليلا قطعيا على الحكم الواقعي أخذوا به، وإن لم يجدوا دليلا قطعيا انتقلوا إلى الدليل الظني الذي ثبتت حجيته بدليل قطعي. فإن لم يجدوا تمسكوا وتوسلوا بجميع الأدلة الظنية ولو لم تثبت حجيتها بدليل شرعي قطعي. فنراهم يتمسكون بالقياس والاستحسان والعمل بالرأي وغير ذلك، فيتمسكون بأدنى الأدلة التي يعتبرونها أدلة على الحكم الواقعي ولا ينتقلون إلى تحديد الوظيفة العملية. بخلافنا نحن فإننا نبحث أولا عن دليل قطعي أو دليل ظني ثبتت حجيته بدليل قطعي، كخبر الثقة مثلا، يعني إما دليل قطعي وإما شنو؟ دليل ظني قام الدليل القطعي على حجيته، فحينئذ نعتبره من الأدلة المحرزة ونحاول إحراز الحكم الواقعي به. أما إذا لم نجد دليلا قطعيا ولا دليلا ظنيا ثبتت حجيته بدليل قطعي، حينئذ تركنا البحث عن الحكم الواقعي وتوجهنا إلى البحث عن تشخيص الوظيفة العملية تنجيزا أو تعذيرا تجاه الحكم الواقعي بعد ضياعه وعدم إمكان التوصل إليه. إذن هذه التفرقة تعتبر من خصائص الفكر الإمامي. الأمر الثاني، إن هذه التفرقة بين الأدلة المحرزة التي يطلب بها إحراز الحكم الواقعي وبين الأصول العملية التي يراد منها تحديد الوظيفة العملية. هذه التفرقة لم تكن بهذه الدرجة من الوضوح، وإنما مرت في الحقيقة بثلاث مراحل. الأصول العملية وفرقها عن الأدلة المحرزة لم يكن واضحا كما هو واضح في الأزمنة المتأخرة. لدينا أدلة محرزة ولدينا أصول عملية. أما إذا رجعنا إلى التاريخ، يعني تاريخ علم الأصول، لوجدنا أن هذه التفرقة لم تكن واضحة في العصور الأولى، ولهذا نقول مرت فكرة الأصل العملي بثلاث مراحل. المرحلة الأولى في بادئ الأمر كان علماؤنا الأجلاء يدرجون الأصول العملية كالبراءة مثلا في حكم العقل، حيث قالوا إن مصادر التشريع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ثم أدرجوا البراءة في دليل العقل، فاعتبروا البراءة دليلا عقليا على الحكم الشرعي الواقعي، بل اعتبروا البراءة من الأدلة العقلية القطعية على الحكم الشرعي. وهذا ما فعله السيد المرتضى، السيد المرتضى قدس سره، والسيد ابن زهرة رحمه الله، حيث آمنا بأن البراءة تعتبر دليلا عقليا قطعيا على الحكم الشرعي الواقعي. ثم بعد ذلك أدرجوا الاستصحاب أيضا في دليل العقل، وقالوا الاستصحاب دليل عقلي قطعي على الحكم الشرعي. ثم أدرجوا البراءة في الاستصحاب، فاعتبروا البراءة استصحابا لبراءة الذمة. يعني أنت حينما تشك في الوجوب أو عدم الوجوب فتنظر إلى صدر الشريعة المقدسة فتقول في البداية في صدر الشريعة لم يكن هذا الحكم مشرعا، فأنا على يقين ببراءة الذمة، فإذا شككت أستصحب براءة الذمة، يعني أستصحب البراءة. فاعتبروا البراءة ليست دليلا مستقلا في قبال الاستصحاب، وإنما اعتبروا البراءة تطبيقا من تطبيقات الاستصحاب، فأدرجوا البراءة في الاستصحاب وأدرجوا الاستصحاب في الدليل العقلي القطعي. ولكن على كل حال سواء كانت البراءة دليلا في عرض الاستصحاب أو كانت البراءة مندرجة في الاستصحاب، على كلا الفرضين الأصول العملية البراءة والاستصحاب أرجعوها إلى الدليل العقلي القطعي على الحكم الواقعي. إذن المرحلة الأولى من المراحل التي مرت بها الأصول العملية هي إدراجها في الدليل العقلي القطعي. المرحلة الثانية، في المرحلة الثانية لاحظ الباحثون أن الفقيه في عملية الاستنباط لا يعتمد دائما على الأدلة القطعية، وإنما أحيانا يعتمد على أدلة ظنية، لكن هذه الأدلة الظنية ثبتت حجيتها الشرعية بدليل قطعي، فهي ليست أدلة قطعية وإنما أدلة ظنية، لكن قام الدليل القطعي على حجيتها. فلاحظوا أن الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه في الاستنباط إما أدلة قطعية وإما أدلة ظنية معتبرة شرعا. بعد هذه الملاحظة أدرجوا الأصول العملية كالبراءة والاستصحاب في الأدلة الظنية المعتبرة. في المرحلة الأولى أدرجوها في الأدلة العقلية القطعية، أما في المرحلة الثانية أدرجوها وين؟ في الدليل الظني على الحكم الشرعي الواقعي، لكنها أدلة ظنية معتبرة شرعا. فاعتبروا البراءة دليلا ظنيا معتبرا على الحكم الواقعي، واعتبروا الاستصحاب دليلا ظنيا أيضا على الحكم الواقعي، ولهذا آمنوا بأن الدليل على حجية الاستصحاب الأساس الذي على أساسه صار الاستصحاب حجة هو إفادته الظن، فاعتبروا الاستصحاب من الأدلة الظنية. مع أنه الاستصحاب أو البراءة حسب رأينا المتأخر هو أنه ليس دليلا على الحكم الواقعي، لا دليلا قطعيا على الحكم الواقعي ولا دليلا ظن، لكنهم في المرحلة الثانية لم يلتفتوا إلى ذلك، لم يلتفتوا إلى أن البراءة والاستصحاب ليسا دليلين على الحكم الواقعي وإنما هما مجرد تحديد للوظيفة العملية. لا، تصوروا أنهما دليلان على الحكم الواقعي ولكنهما من الأدلة الظنية وليس من الأدلة القطعية. المرحلة الثالثة بدأت التفرقة الحقيقية بين الأصول العملية وبين الأدلة المحرزة، بدأت تختمر شيئا فشيئا. يعني يا فكرة، فكرة أن الأدلة المحرزة يطلب بها إحراز الحكم الواقعي، والأصول العملية لا يحرز بها الواقع لا إحرازا قطعيا ولا إحرازا ظنيا، وإنما هي مجرد وظائف عملية تنجيزية أو تعذيرية بلحاظ الحكم الواقعي ولا تكشف عن الحكم الواقعي. هذه التفرقة بدأت بالاختمار في المرحلة الثالثة، ونجد أول إشارة إلى هذه التفرقة في كلمات المحقق جمال الدين رحمه الله، ثم بعد ذلك على يد الوحيد البهبهاني قدس سره، وعلى يد تلامذته من بعده، إذ بدأوا بتحقيق هذا الفرق وتنقيحه وتحديد معالمه، فقالوا: إن الأدلة المعتمدة في عملية الاستنباط إما أدلة يراد منها إحراز الحكم الواقعي إحرازا قطعيا أو إحرازا ظنيا، وإما هي أدلة لا تحرز الواقع لا إحرازا قطعيا ولا إحرازا ظنيا، وإنما هي مجرد تحديد للوظيفة العملية تنجيزا أو تعذيرا. ففرقوا بين هذين النوعين من الأدلة، فصارت الأصول العملية نوعا مستقلا من الأدلة في قبال الأدلة المحرزة للحكم الواقعي. ولكن هذه التفرقة التي نضجت على يد مدرسة الوحيد البهبهاني رحمه الله لم تنعكس واقعيا في التدوين والتصنيف والتأليف، يعني في مؤلفاتهم لا نجد شنو فصلا واضحا بين الأدلة من النوع الأول وبين الأصول العملية. إنما انعكس ذلك أولا على يد الشيخ الأنصاري رحمه الله في كتابه فرائد الأصول التي تسمى بالرسائل. في الرسائل أول من فرق بين الأصول العملية وبين غيرها من الأدلة على مستوى التأليف، أول من فصل بينهما هو الشيخ الأنصاري رحمه الله في الفرائض. ثم من الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا درج علماؤنا ومحققونا على الفصل بينهما في مرحلة التأليف كصاحب الكفاية وغيره، إذ عزلوا الأصول العملية عن الأدلة الأخرى. النقطة الثالثة في المقدمة، أو الأمر الثالث في المقدمة، نقل الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل عن الوحيد البهبهاني رحمه الله ومدرسته أنهم أطلقوا على النوع الأول من الأدلة الذي يراد منه إحراز الواقع أطلقوا عليه بالأدلة الاجتهادية، أسموه الأدلة الاجتهادية. أما النوع الثاني من الأدلة وهو الأصول العملية فأسموه بالأدلة الفقاهتية. فلدينا أدلة اجتهادية ولدينا أدلة فقاهتية. والسبب الأساسي في هذه التسمية هو تعريف الاجتهاد وتعريف الفقه، إذ عرفوا الاجتهاد بأنه تحصيل الظن بالحكم الشرعي الواقعي، وعرفوا الفقه بأنه تحصيل العلم بالتكليف الشرعي. الأعم من الواقع والظاهر. إذن الاجتهاد هو تحصيل الظن بمن؟ بالحكم الواقع. أما الفقه فعرفوا تحصيل العلم بمن؟ بالتكليف الشرعي الأعم من الواقع والظاهر. وبما أن النوع الأول من الأدلة يراد به إحراز الحكم الواقعي ولو إحرازا ظنيا، فينطبق عليه تعريف الاجتهاد وهو تحصيل الظن بالحكم الواقعي، ولهذا نسميه بالأدلة الاجتهادية. أما الأصول العملية فباعتبار أنها لا تحدد الحكم الواقعي لا تحديدا قطعيا ولا تحديدا ظنيا، وإنما مجرد تحديد للوظيفة العملية، ولهذا تكون الأصول العملية أدلة قطعية، لكن أدلة قطعية على ماذا؟ ليس على الحكم الواقعي، وإنما هي أدلة قطعية على إفراغ ذمة المكلف ولو إفراغا ظاهريا على مستوى الأحكام الظاهرية، ولهذا ينطبق عليها تعريف الفقه وهو تحصيل العلم بالتكليف الشرعي. الأعم من الحكم الواقعي قد يكون حكما شنو؟ ظاهريا. والأصول العملية هي أحكام ظاهرية وتوصلنا إلى العلم والقطع واليقين، لكن لا بالحكم الواقعي، وإنما بإبراء ذمة المكلف وإفراغ ذمته. ولهذا ينطبق عليها تعريف الفقه فتسمى أدلة فقاهتيا. فالنوع الأول من الأدلة هو الأدلة الاجتهادية، لأنه تحصيل للظن بالحكم الواقعي. والنوع الثاني يسمى بالأدلة الفقاهتية. السيد الشهيد رحمه الله في منهجته التي يطرحها لعلم الأصول يسمي الأدلة الاجتهادية بالأدلة المحرزة، ويسمي الأدلة الفقاهتية بالأصول العملية. لماذا؟ يقول: لأن هذه التفرقة بين الاجتهاد والفقه، وأن الاجتهاد تحصيل للظن والفقه تحصيل للعلم، ثم تسمية الأدلة بأدلة اجتهادية وأدلة فقاهتية، يقول هذا الفرق ليس واضحا، هذا الاصطلاح ليس واضحا، لا يفي بالمطلوب. بينما لو أسميناها بالأدلة المحرزة والأصول العملية لكان الفرق شنو؟ واضحا. أدلة محرزة يعني ماذا تحرز؟ الواقع. أصول عملية يعني ما هو دورها؟ تحديد الوظيفة العملية. ولهذا تسمية السيد الشهيد قدس سره بالأدلة المحرزة والأصول العملية أوضح وأوفى وأجلى وأوفى بالغرض. ولهذا المفروض نعتمد هذه التسمية في أبحاثنا الأصولية. هذا الأمر الثالث في المقدمة. الأمر الرابع في المقدمة: اتضح من خلال النقاط الثلاث المتقدمة أو الأمور الثلاث المتقدمة أن العلاقة بين الأدلة المحرزة والأصول العملية هي علاقة طولية وليست علاقة عرضية، أي أن الأصول العملية ليست في قبال الأدلة المحرزة بنحو عرضي وعلى مستوى واحد، لا، وإنما العلاقة بينهما في العملية الاستنباطية هي علاقة طولية. بمعنى أن النوبة لا تصل إلى الأصول العملية إلا إذا فقدنا الأدلة المحرزة. فالأدلة المحرزة متقدمة رتبة على الأصول العملية، فإن وجدنا دليلا محرزا كانت له الصدارة ولا يصل الأمر إلى الأصل العملي. نعم، إذا فقدنا الدليل المحرز التجأنا إلى الأصل العملي، فالعلاقة بينهما علاقة طولية ترتبية لا علاقة عرضية. ولهذا قال الميرزا النائيني رحمه الله في الفوائد بأننا لا يمكن أن نتمسك بأصل عملي ما دام يوجد لدينا دليل اجتهادي يعني دليل محرز. لماذا؟ وذلك حسب تعبيره، وأيضا ما نشير إليه في التعارض إن شاء الله، قال: لأن الدليل الاجتهادي المحرز يكون حاكما على الأصل العملي ورافعا لموضوعه، لأن موضوع الأصل العملي هو عدم شنو؟ إمكان الوصول إلى الحكم الواقعي. والدليل المحرز يقول: أنا أوصلكم إلى الحكم الواقعي. فالأصل العملي مشروط بعدم قيام الدليل على الحكم الواقعي. فإذا قام الدليل على الحكم الواقعي وهو الدليل المحرز، ارتفع موضوع الأصل العملي، فيكون الدليل المحرز حاكما على الأصل العملي ورافعا لموضوعه، ولهذا لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود الأدلة المحرزة. هذا هو الأمر الرابع في المقدمة. الأمر الخامس: حصروا الأصول العملية في أربعة: في البراءة والاشتغال والتخيير والاستصحاب. فقالوا: لدينا أربعة أصول: أصالة البراءة، أصالة الاشتغال، أصالة التخيير، وأصالة الاستصحاب، ولا يوجد قسم آخر. فهذه القسمة ايش راح تصير؟ قسمة حاصرة حقيقية، مو قسمة استقرائية. لماذا؟ قالوا: وذلك لأن موضوع الأصول العملية هو الشك في الحكم الواقعي الكلي، وهذا الشك ينقسم بالقسمة الثنائية إلى شك بدوي لا علم معه، وإلى شك معه علم. والقسم الأول هو مجرى أصالة البراءة، ويسمى بالشك البدوي. أما القسم الثاني اللي هو يوجد فيه شك وعلم، فينقسم إلى قسمين: إما هذا الشك الذي معه علم، إما أن يكون مقرونا بالعلم، وإما أن يكون مسبوقا بالعلم. فإن كان مسبوقا بالعلم كان مجرى لأصل الاستصحاب، أما إذا كان مقرونا بالعلم فأيضا نقسمه، نقول: إما يمكن للمكلف أن يحتاط وأن يحصل الموافقة القطعية، وإما لا يمكنه ذلك. فإن أمكنه ذلك، يعني الاحتياط والموافقة القطعية، كان مجرى لأصالة الاشتغال. أما إذا لم يمكنه الاحتياط كدوران الأمر بين المحذورين كما سيأتي، كان مجرى لأصالة التخيير. فالأصول أربعة: إن كان الشك بدويا مجرى لأصالة البراءة، إن كان الشك مسبوقا بيقين سابق كان مجرى للاستصحاب، إن كان مقرونا بالعلم وأمكن الاحتياط كان مجرى للاشتغال، إن كان مقرونا بالعلم وليس بإمكان المكلف أن يحتاط كان مجرى لأصالة التخير. فالأصول العملية أربعة، ولهذا نحن نبحث إن شاء الله في الأصول العملية عن هذه الأصول الأربعة تباعا، نبحث عن البراءة، ثم عن أصالة الاشتغال في العلم الإجمالي، ثم عن دوران الأمر بين المحذورين، ثم عن الاستصحاب. هذه أمور خمسة أحببت أن أشير إليها قبل الدخول في بحث الأصول العملية. بعد هذه المقدمة نشير إلى منهجة البحث. السيد الشهيد في القسم الثاني قلنا لديه بحثان: البحث الأول في الأصول العملية، والبحث الثاني في تعارض الأدلة، في خاتمة في تعارض الأدلة. أما البحث في الأصول العملية فيجعله في ثلاثة عناوين رئيسية: العنوان الأول تمهيد، العنوان الثاني الوظيفة العملية في حالة الشك، العنوان الثالث الاستصحاب. أما العنوان الأول وهو التمهيد فيبحث فيه عن أربعة أمور: الأمر الأول خصائص الأصول العملية، والفرق بين الأصل العملي والأمارة. البحث الثاني تقسيم الأصول العملية إلى أصول عملية شرعية وأصول عملية عقلية والفرق بينهما. البحث الثالث في التمهيد هو التفرقة بين الأصول العملية المحرزة والأصول العملية غير المحرزة. والبحث الرابع في مورد جريان الأصول العملية. إذن هذه أربعة أبحاث تحت عنوان التمهيد. أما البحث الأول اللي هو شنو البحث الأول؟ خصائص الأصول العملية، فيبحث فيه في الحقيقة عن الفرق بين الأمارات والأصول العملية، ويشير إلى أربع نظريات إن شاء الله نبدأ بشرحها من الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.